إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ اليوم إن شاء الله في باب جديد من أبواب بلوغ المرام، وهو باب المسح على الخفين. وهذا الباب ذكره المصنف رحمه الله بعد باب الوضوء للمناسبة بينه وبين الوضوء، لأن المسح على الخفين يتعلق ببعض أعضاء الوضوء، فناسب أن يذكره بعده. والمسح على الخفين ثابت بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين، وما خالف فيه إلا الشيعة، ولا يعتد بخلافهم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وفي قراءة سبعية متواترة: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأفضل ما قيل في تأويل هذه الرواية أن المراد بها المسح على الخفين، فإذا قال الله عز وجل في القراءة التي نقرأ بها: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فهذه القراءة يراد بها غسل القدمين، وهذا في حالة عدم وجود الخف. وفي القراءة الأخرى: وأرجلكم إلى الكعبين، هذه تحمل على حالة المسح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما علم عنه قط وما نقل في صفة وضوئه أنه مسح قدميه بدون خف، فإن كان نازعا خفه غسل رجله صلى الله عليه وسلم. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي سنة متواترة أثبتت المسح قولا وفعلا في الحضر والسفر. قال الحسن البصري رحمه الله: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. وممن روى أحاديث المسح على الخفين 10 المبشرون بالجنة. ولذلك قال ابن المبارك: ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائز. وقال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسح رخصة وليس بعزيمة، أحكام الدين إما أن تكون رخصا وإما أن تكون عزائم، فالعزيمة هي الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض الراجح، هذه العزيمة، حكم ثابت في الشرع ثبت بدليل، وهذا الحكم خلا عن معارض راجح. عندنا الصلوات الخمس حكمها أنها فرض، فهذه عزيمة، ليس هناك ما يعارض هذا الحكم، كذلك صوم رمضان، كذلك الحج. وأما الرخصة فقد قيل في تعريفها: ما ثبتت على خلاف دليل شرعي، ما ثبتت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. فالأصل مثلا تحريم أكل الميت، ولكن ثبت الترخيص في ذلك في حال الضرورة إلا ما اضطررتم إليه، فالترخيص بها ثبت على خلاف دليل الأصل وهو التحريم، وهذا الترخيص إنما قام لمعارض شرعي، وهذا المعارض راجح وهو حفظ النفس، فيقدم على تحريم أكل الميت. وقيل في تعريف الرخصة وهو أولى: ما ثبت فيه التخفيف من جهة الشرع، ما ثبت فيه التخفيف من جهة الشرع، كالمسح على الخفين وكالجمع بين الصلاتين. فالمسح على الخفين رخصة للمرء أن يأخذ بها وله أن يتركها، والمراد بالمسح نعم ما ثبت فيه التخفيف من جهة الشرع، المراد بالمسح إمرار اليد على الخفين مبلولة بالماء، إمرار اليد على الخفين مبلولة بالماء. قال: باب المسح على الخفين. والمراد بالخفين ما يلبس على القدم من الجلد ساترا لها، ما يلبس على القدم من الجلد ساترا لها. ماذا عن الخفاف؟ ماذا عن الجوارب؟ وماذا عن النعال؟ تأخذ نفس الحكم إما من جهة القياس، فتقاس الجوارب على الخفاف، وإما من جهة العموم اللفظي الوارد في بعض الأحاديث، كما جاء في حديث ثوبان قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: أمرهم أن يمسحوا على التساخين. وهذه تعم كل ما تسخن به القدم، فيجوز أن تمسح على الخف، وأن تمسح على الجورب، وأن تمسح كذلك على النعل، وأن تمسح على الخرق التي تلف بها قدمك من أجل التسخين. لماذا رخص الله عز وجل في هذا الأمر؟ إنما رخص في ذلك رفعا للحرج، وتخفيفا عن هذه الأمة التي رفع عنها الآثار والأغلال، خاصة في البرد الشديد. والمسح على الخفين له شروط أربعة تأتي متفرقة في أحاديث هذا الباب. أما الشرط الأول فهو أن يكون قد أدخل رجليه طاهرتين، أن يلبس الخفين على وضوء، على طهارة. الشرط الثاني أن يكون المسح في مدة المسح، وستأتي مدة المسح في الحضر والسفر. والشرط الثالث أن يكون الخف طاهراً لا نجساً، أن يكون الخف طاهرا لا نجسا. والشرط الرابع والأخير ألا يصيب لابسها جنابة، فإن أصابه الجنابة فلا يجوز المسح، وإنما المسح يكون من بول أو غائط كما سيأتي في الأحاديث. وأما ما يشترطه بعض الناس من ألا يكون الخف مخرقا أو مشققا أو به فتق أو أن يكون سميكا، فهذه شروط لا دليل عليها، هذه شروط لا دليل عليها، فكل ما صدق عليه أنه خف فيجوز المسح عليه. لماذا؟ لأن الاشتراط ينافي الرخصة، هذا أولا. الأصل في الرخصة التخفيف، وهذا الاشتراط ينافي التخفيف. وكذلك لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا فقراء، فلو اشترطنا هذه الشروط في المسح على الخفين لما كان المسح إلا للأغنياء دون الفقراء. والأصل عدم الاشتراط لأن الشرع أطلق الخفين، فكل ما صدق عليه أنه خف أو جورب جاز المسح عليه، جاز المسح عليه. والذي لا يستر محل الفرض لا يسمى خف، فهو أصلا ما اسمه خف ولا اسمه جورب. ولذلك هذه الجوارب التي لا تستر محل الفرض سموهاش جوارب، اسمها أنكل. فمن جاء بشرط فلابد أن يأتي بالدليل على هذا الشرط. قال رحمه الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، فأهويت لأنزع خفيه، فقال صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه. هذا الحديث فيه حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الصحابي الجليل المغيرة بن شعبة وقد سبقت ترجمته: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الروايات: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، عند البخاري كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان ذلك في سفر غزوة تبوك، وهذا يدل على أن المسح على الخفين حكمه متأخر جدا، ولا يقال بأنه منسوخ بآية المائدة، لأن بعض العلماء قال أن آية المائدة نسخت المسح على الخفين، لأن آية المائدة قالت ماذا؟ وأرجلكم إلى الكعبين، فهي بالنص، وآية الوضوء نصت على الوضوء، فهذا يدل على أنها نسخت حكم المسح على الخفين، وهذا قول مرجوح. لماذا؟ لأن آية المائدة نزلت قبل غزوة تبوك، آية المائدة نزلت في السنة السادسة في غزوة المريسية، وأما غزوة تبوك فكانت في سنة 9 من الهجرة، فهي متأخرة جدا. قال: فأهويت يعني انحنيت لأنزع خف النبي صلى الله عليه وسلم، لأنزع أي أخلع خفيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما. ثم ذكر تعليل ذلك، لماذا نهاه عن النزع؟ قال: فإني أدخلتهما، يريد القدمين، أدخلتهما طاهرتين، وبالتالي مسح عليهما النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يدل على جواز المسح على الخفين في الوضوء بدلا من غسل الرجلين، وذلك في السفر، وفي حديث علي رضي الله عنه الذي سيأتي ما يدل على جواز المسح على الخفين في الحضر، فهو جائز في السفر والحضر. كذلك يجوز للمرء أن يمسح على الخف بلا حاجة، يعني لو مسح في الشتاء مسح لحاجة لأن الجو بارد. طب في الصيف هل يجوز له أن يمسح على الخفين؟ نعم يجوز له أن يمسح على الخفين. ولذلك القول الوسط في المسح على الخفين أنه إن كان لابسا للخفين أو للجورب فالسنة أن يمسح عليهما إن كان قد أدخلهما طاهرتين، ولا يتعنت أن يلبس الخفين أو الجوربين من أجل المسح. وإن كان غير لابس لهما فالواجب هاهنا أن يغسل قدميه، يعني لو لبس الخفين يمسح هذه السنة، لو مش لبس الخفين يغسل هذه هي السنة، لا يتكلف أن يلبس ولا أن ينزع كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الذي يخلع خفيه عند كل وضوء مع أنه أدخل الخفين طاهرتين، الذي يخلع خفيه من غير علة هذا قد يدخل في البدعة ومخالفة السنة، يدخل في البدعة ومخالفة السنة. أما إنسان مثلا أراد أن يتوضأ والميضة مليئة بالماء ولو ذهب ليمسح على الخفين بالجورب لابتل الجورب وأصابه بالأذى وأصاب النعل كذلك بالأذى، فهذا له أن يخلع الجورب، وليس لنا أن نقول له لا يجوز لك أن تخلع الجورب. فخير الأمور الوسط، خير الأمور الوسط. طيب والدل لا شيء عليك، لا شيء عليك، ليس من شرط المسح على الخفين ألا يصل الماء إلى القدم. برضو هذا يشترطه بعض الناس إن لو الماء وصل للقدم خلاص ينزع الخفين، هذا الشرط ليس عليه دليل. لا، حتى لو وصل الماء إلى القدم فهذا لا ينافي المسح على الخفين، لا ينافي المسح على الخفين. يعني أردت أن تأخذ بالرخص ودخلت في هذه الميضاء اللي هي المبتلة بالماء ووصل الماء إلى قدمك، لك أن تمسح على الخفين؟ نعم لك أن تمسح على الخفين. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. هل يشترط في مسح الخفين أن يغسل القدمين قبل أن يدخلهما الخف أو الجورب، أم يجوز له أن يغسل قدما فيلبس الجورب وكذلك أن يغسل الأخرى فيلبس باقي الجورب؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم. فمن أهل العلم من قال إنه لابد أن يغسل قدميه أولا، أن يغسل القدمين ثم بعد ذلك يلبس الجورب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدخلتهما طاهرتين، فجاء الوصف للقدمين بالطهارة قبل إدخال الخف. ومن أهل العلم من قال هذا لا يلزم، الذي قال بالقول الأول يعتبر جماهير أهل العلم، يعني الذي قال بالقول الأول قول مالك والشافعي وهو رواية عند الإمام أحمد، وأما القول الثاني فهو قول الحنفية وبعض الشافعية ورواية كذلك عن الإمام أحمد أن ذلك لا يلزم، وأنه لو غسل رجلا واحدة فلبس فردة مثلا من الجورب أو من الخف ثم بعد ذلك غسل الرجل الأخرى فلبس الأخرى فهذا يجوز، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال إن هذا الصواب بلا شك. وكذلك قال ابن القيم في إعلام الموقعين قال هذا أصح القولين. لماذا؟ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم فإني أدخلتهما طاهرتين ليس نصا في ذلك، ليس نصا في ذلك، بل يحتمل المعنى أدخلت كل واحدة طاهرة، أدخلت كل واحدة طاهرة، فلا نجزم أن من رجح القول الثاني أن مسحه على الخف باطل، بل هو صحيح إن شاء الله. قال: وللأربعة عنه إلا النسائي، يعني عن المغيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، وفي إسناده ضعف. هذا حديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا تجدوه عند بعض الناس إلى الآن لا يعرف كيف يمسح، فإذا أراد أن يمسح على الجورب مسح أعلى الجورب وأسفل الجورب، تجدوه يصنع هكذا، يضع يده اليمنى أعلى الجورب واليسرى أعلى الجورب أسفل الجورب، وهذا خلاف السنة، والحديث الوارد في ذلك لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه من رواية الوليد بن مسلم، والوليد بن مسلم يدلس تدليس تسوية، فلابد أن يصرح بالتحديث في جميع طبقات السند، وهو هاهنا عن. وأما الحديث الثاني فعن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، أخرجه أبو داود بإسناد حسن. هذا الحديث يكاد يكون قاعدة عامة من قواعد الشريعة، يعني لو أن إنسانا أراد أن يعمل عقله في كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مجال لا يصح للعقل أن يتدخل فيه، تقول له: لو كان الدين بالرأي، يعني بالعقل، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. فعلي رضي الله عنه هاهنا يريد أن يقول: لو كانت أحكام الإسلام بالرأي، يعني وعليه الصلاة والسلام، يعني لو كانت أحكام الإسلام بالرأي، أي بما يراه الإنسان صالحا من غير نظر إلى الشرع، ولو كانت مآخذ الشرع بمجرد العقل لكان أسفل الخف أولى من أعلاه. لماذا؟ لأن أسفل الخف هو الذي يلاقي الأخضار والنجاسات، ومع ذلك ما مسح النبي صلى الله عليه وسلم على أسفل الخف، وإنما مسح أعلى الخف. فهو هاهنا يريد أن يبين لنا أن الواجب تقديم النقل الصحيح على الرأي، تقديم النقل الصحيح على الرأي. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك مما يوافق العقل، يعني لا يتصور إنسان أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يخالف العقل، بل هو يوافق العقل. لماذا؟ لأن المسح لا يراد به التنظيف حقيقة، المسح لا تنظيف فيه، لا ينظف شيئا، وإنما يراد به التعبد، جاء الشرع هكذا، فنحن نتعبد إلى الله تبارك وتعالى بامتثال هذا الشرع. ولو مسح الإنسان أسفل الخف لأدى هذا المسح إلى تلويسه، إلى تلويسه. لماذا؟ لأن هذا البلل سيبقى فيه، فإذا وطئت به الثرى مثلا يعلق به الثرى ويعلق به غير ذلك، فكان الموافق للعقل والنقل أن يكون المسح من أعلى الخف لا من أسفله. يعني لا تفهم من قول علي رضي الله لو كان الدين بالعقل أن الدين جاء بما يخالف العقل، هذا غير صحيح، ولا تجده في جزئية من جزئيات الشرع. ولذلك ابن تيمية رحمه الله ألف صريح المعقول وصحيح المنقول، أو درء تعارض العقل والنقل، الدرء يعني الدفع، أي شيء يتوهم فيه التعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح فهذا لا يكون أبدا، إما أن يكون هناك خلل في العقل، وإما أن يكون هناك عدم صحة للنقل، حديث ضعيف، حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، عقل فاسد يعارض الوحي بسبب الذوق أو سوء الفهم أو الهوى أو الشبهة أو غير ذلك، وأما العقل الصريح والفطر السليمة فهذه لا تخالف النقل. ثم لما ذكر علي رضي الله عنه هذه القاعدة لو كان الدين بالرأي أيد ذلك بقوله وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، وهذا مما يقوي هذا الحكم، هذا مما يقوي هذا الحكم. طيب، عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححاه. قال وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. أخرجه مسلم. الأحاديث التي مضت جاء فيها ذكر الشرط الأول من شروط المسح، وهو أن يكون قد أدخل رجليه طاهرتين، وهذه الأحاديث في بيان أن المسح لابد أن يكون في المدة المسموح بها. ما هي هذه المدة؟ جاء في حديث صفوان بن عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن، هذا للمسافر. وأما المقيم فجاء في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويوما وليلة للمقيم. صفوان بن عسال صحابي جليل مشهور سكن الكوفة، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث، وأشهرها هذا الحديث، هذا الحديث في صفة المسح ومدة المسح، حديث مشهور جدا. وقال عنه البخاري رحمه الله كما نقل الترمذي قال أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عسال، هذا أحسن شيء في هذا الباب. غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، بل روى عنه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث صححه جمع من أهل العلم كابن حبان والخطابي والنووي وابن حجر وغير هؤلاء من أهل العلم صححوا هذا الحديث. وأما حديث علي فهذا رواه مسلم من طريق شريح بن هانئ قال أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بعلي بن أبي طالب، عليك بعلي بن أبي طالب فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألناه فذكر هذا الحديث. يقول كان يأمرنا، كان يأمرنا، والمراد بالأمر هاهنا الإباحة. إذن صيغة الأمر أو لفظة الأمر قد تأتي ويراد بها الاستحباب ويراد بها الإرشاد ويراد بها الإباحة، ولا يراد هاهنا الوجوب، مع أن الأصل في الأمر أنه للوجوب، لكن الإجماع صرف هذا الوجوب، صرف هذا الوجوب، لأن العلماء أجمعوا أن المسح في أصله مباح، يجوز للمرء أن يأخذ به ويجوز أن يتركه. يقول كان يأمرنا إذا كنا سفرا، جمع مسافر، أي حال كوننا مسافرين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، يعني إذا أجنب المرء فلا يجوز له أن يمسح على الخفين ولو كان قبل مرور هذه الأيام الثلاثة، يعني لبس الخف في صلاة العصر وقبل صلاة العصر ومسح على الخف، الجائز في حقه إذا كان في سفر أن يخلع هذا الخف بعد ثلاثة أيام بلياليهن، يعني عد تقريبا 72 ساعة. طيب، هو مسح على الخف قبل صلاة العصر وصلى العصر ونام بين العصر والمغرب فأجنب احتلم، هل يجوز له أن يمسح على هذا الخف؟ لا يجوز له أن يمسح على هذا الخف. طيب، نام واستيقظ دون احتلام، يجوز له أن يمسح على هذا الخف؟ نعم يجوز له أن يمسح على هذا الخف. دخل الخلاء وخرج وهو بخفه وهو بجوربه، يجوز له أن يمسح؟ نعم يجوز له أن يمسح، ولكن لو أجنب فلا يجوز له أن يمسح. فدل ذلك على أن المسح يكون من الحدث الأصغر دون الأكبر، في الحدث الأصغر يجوز لك أن تمسح على الخف، وأما إذا أحدث المرء حدثا أكبر ففي هذه الحالة واجب عليه أن ينزع الخف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. فالرخصة جاءت في الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر. هذا الحديث يدل على أن المسح على الخفين مؤقت غير مطلق، ليس بمطلق، يعني ليس معنى ذلك أن الإنسان طالما أنه يلبس الخف دون أن ينزعه له أن يمسح عليه أبدا، لا، ولكنه مؤقت بوقت معين، إذا كان في سفر المدة كم؟ ثلاثة أيام بلياليهن، وهذا تخفيف على المسافر لأن المسافر عنده ما يشغله، وأما إن كان مقيما فيوم 24 ساعة، يوم وليلة. طيب، تبدأ منذ متى؟ هل تبدأ من لبسه الخف أم من المسح؟ من أول مسحة. الصحيح من أقوال أهل العلم أن ذلك يكون من عند أول مسحة. نعم، في كل الصلوات طالما أنها تدخل في هذا الوقت. الصحيح أن ذلك لا يحسب بعدد الصلوات وإنما بالوقت، النبي صلى الله عليه وسلم قدر وقتا ولم يقدر صلوات، يعني لو إنسان مثلا صلى العصر بعد أن مسح وصلى المغرب ثم صلى بين المغرب والعشاء ما شاء الله له أن يصلي، ثم صلى بين العشاء والصبح ما شاء الله أن يصلي، هذا لا يؤثر في المدة ولا يحتسب بعدد الصلوات وإنما يحتسب بالمدة. إذا وجد الماء بطل التيمم. نعم، وبطل ما بنى عليه. نعم، لابد أن يتوضأ وأن يلبس الخف بعد ذلك. واضح؟ طيب، أين كنا؟ قلنا الصحيح أن مدة المسح تبدأ من أول مرة يمسح وليس من لبس الخف ولا من الحدث بعد اللبس، يعني إنسان لبس الخف على طهارة وبعد ساعة أحدث، هل المدة تحتسب من بداية لبس الخف ولا من بداية الحدث ولا من بداية المسح؟ من بداية المسح تبدأ، من بداية المسح. وهذا قول الأوزاعي وأبي ثور، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره ابن المنذر، وقال النووي هو المختار الراجح دليلا. وروى عبد الرزاق عن أبي عثمان النهدي قال: حضرت سعدا وابن عمر يختصمان إلى عمر في المسح على الخفين، فقال عمر: يمسح عليها إلى مثل ساعته من يومه وليلته، يمسح عليها إلى مثل ساعته من يومه وليلته. وهذا إسناده صحيح على شرط الشيخين كما قال الألباني رحمه الله. طيب لو مسح على الخف ثم نزعه ولم يحدث، هل يجوز له أن يصلي؟ نعم، الصحيح أنه يجوز له أن يصلي، يعني مسح على الخف ثم لما أراد أن يصلي نظر أسفل الخف فوجد بللا شديدا، وهذا البلل قد يؤثر على سجاد المسجد مثلا، فنزع الخف، هل في هذه الحالة يجوز له أن يصلي؟ نعم يجوز له أن يصلي، يجوز له أن يصلي. أفتى بذلك عمر علي رضي الله عنه، وهناك قياس مشهور يوضح لنا هذا الأمر. لو أنك توضأ ومسحت على رأسك ثم ذهبت بعد ذلك إلى الحلاق وقام بحلق رأسك، هل هذا الحلق يبطل الوضوء؟ قولا واحدا لا يبطل الوضوء. فكذلك المسح على الجورب أو الخف لو نزعته بعد ذلك فهذا أيضا لا يبطل الوضوء. وكذلك من توضأ، قالوا كذلك من توضأ فغسل يديه ثم بعد الغسل قلم أظافره، هذا كذلك لا يبطل الوضوء. نعم. قلنا الصحيح أن لا هذا ولا ذاك، الصحيح أنه يصلي. علي رضي الله عنه كان مع أصحابه فمسح على خفيه ثم مشى في مخاضة، مكان في طين وماء، فلما جاوزها خلع خفيه وصلى، بعد أن مسح خلع وصلى ولم ينكر عليه أحد من أصحابه. وعلي خليفة الراشد، وعلي من أعلم الصحابة بالمسح على الخفين، ولذلك عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن المسح على الخفين قالت سلوا من؟ علي رضي الله عنه، فهو من أخبر الناس بهذا الأمر، بمسألة المسح على الخفين. حدث جاء النظر. طيب، عن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب، يعني العمائم والتساخين، يعني الخفاف. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. روي هذا الحديث هو أبو عبد الله ثوبان بن بجدد بتسكين الجيم، بجدد بضم الباء وتسكين الجيم وضم الدال الثانية، ضم الدال الأولى، بجدد صحابي مشهور أصابه سبي فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم وأعتقه، فلازم النبي صلى الله عليه وسلم سفرا وحضرا إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، فتحول إلى الشام، فنزل الرملة ثم انتقل إلى حمص وبقي بها إلى أن مات سنة 54 رضي الله عنه. الراجح أن هذا الحديث حديث صحيح، وإن اختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه، فقد صححه غير واحد من أهل العلم كالحاكم والذهبي، والحافظ والألباني رحمه الله. يقول ثوبان بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، والسرية هي القطعة من الجيش، قطعة من الجيش زي الكتيبة، وسميت بذلك لأن الغالب عليها أنها تسير بالليل وتختفي بالنهار فسميت سرية، ومنه الإسراء لأنه سير بالليل. قال فأمرهم أن يمسحوا على العصائب، أمرهم يعني أرشدهم. قلنا الأصل أن المسح على الخفين ليس بواجب، فهنا أمرهم أي أرشدهم، أمرهم أن يمسحوا على العصائب. وفسرت هاهنا العصائب بالعمائم، قال يعني العمائم، وهذا التفسير لعله من الحافظ ابن حجر، لأن هذا التفسير لم يرد مدرجا في إحدى روايات الحديث ممن رووه. والعصائب جمع عصابة وهي العمامة، وبذلك فسرها إمام أهل اللغة أبو عبيد. طب لماذا سميت بذلك؟ لأن الرأس تعصب بها وتربط بها، فكل ما عصبت به رأسك فهو عصابة، سواء كان منديلا أو عمامة أو غير ذلك. قال والتساخين، تساخين كل ما يسخن القدم من اللفائف والجوارب والخفاف وغير ذلك، وواحدها تسخان كتماثيل وتمثال. هذا الحديث يدل على جواز المسح على الخفين وهي التساخين وقد مضى، وعلى العمامة كذلك في السفر والحضر لأن الرخصة عامة، لكن العمامة إذا مسح عليها فالصحيح أنه لا بد من مسح بعض الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما مضى لما نقل الصحابة صفة مسحه على العمامة نقلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة، فلم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على العمامة. قال ابن القيم رحمه الله في المسح على العمامة، قال والمسح على العمامة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماضية مشهورة عند ذوي القناعة من أهل العلم في الأمصار. طب هل يجوز المسح على القلانص؟ طواقي هذه الطيدي هذه هل يجوز المسح عليها؟ الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز المسح عليها، أنه لا يجوز المسح عليها، وهذا الذي ذكره ابن قدامة في المغني وهو الأحوط، لأنه لا مشقة في نزعها، مفيش حاجة يعني أنك تمسح تخلق الطرية وتمسح والبسة تاني، لا مشقة في نزعها بخلاف العمامة. وعارض في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وبين أن مسألة المشقة ليست ضابطا في المسح وعدمه، وبالتالي يجوز المسح على العمامة وغير العمامة، وإن كان الأحوط أن المسح على القلانس لا يجوز، لا يجوز، وهذا أحوط وأبرأ وأبرأ للذمة، أبرأ للذمة. إيه؟ يعني أنت هتقعد ثلاث أيام بالعمامة مش هتقعد من على دماغك؟ هل يشترط في العمامة أن يدخلها طائرة؟ لا يشترط فيها ذلك، لا يشترط في العمامة ذلك، يعني أنت لو لبست العمامة كده من غير ما تتوضى يجوز لك أن تمسح عليها ولا لا يجوز؟ يجوز لك أن تمسح عليها. طيب لو قعدت لبست 3-4 أيام مش هتستحم، مفيش مية إلا الماء القليل، يجوز لك أن تمسح عليها. هذا الشرط إنما هو في الخفين وفي الجورب، فلا توقيت في المسح على العمامة. وأما المسح على الجورب فقد مضى 3 أيام بلياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.